بسم الله الرحمن الرحيم. لما ظلموا وجاءوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم Mm-hmm. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ

مما يأكل الناس والأنعام الله العظيم.